الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: كما باعدت بين المشرق والمغرب، وقلنا المشرق معناه الأفق الذي تشرق منه الشمس، والمغرب الذي تغيب فيه، وأفرد كل واحد منهما باعتبار الجهة. قال في عمدة القارئ: كلمة ما مصدرية، تقديره كتبعيدك بين المشرق والمغرب، وموقع التشبيه من ذلك أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد ألا يبقى لذنوبه صلى الله عليه وسلم منه اقتراب بالكلية، ألا يبقى لذنوبه صلى الله عليه وسلم منه اقتراب بالكلية كما قال في عمدة القارئ. قوله: اللهم نقني من نقى، ينقي تنقية، أي غسله ونظفه، أي غسله ونظفه من خطاياي. وجاء عند الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى: من الخطايا، أي ذنوبي، أو من الذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي الوسخ. دنس ثوبه دنسا ودناسة، توسخ وتلطخ، وهذا في الماديات، وهذا في الماديات. وأما في الحسيات، في المعنويات، يقال: دنس عرضه وخلقه، فهو دنس، والجمع أدناس إذا كان فيه ما يشينه والعياذ بالله تعالى. ودنس ثوبه وسخه، ودنس عرضه وخلقه، فعل به ما يشينه. والمعنى: أزل عني الذنوب بمحو أثرها. ووقع التشبيه بالثوب الأبيض لأن ظهور النقاء فيه أشد وأكمل لصفائه بخلاف غيره من الألوان، فهو أشد الألوان نقاوة وصفاء. اللهم اغسلني من خطاياي، الغسل هو إسالة الماء على الشيء لإزالة ضرره ووسخه، والمراد محو الخطايا وأثر هذه الخطايا، كما يمحو الغسل أو الغسل بالماء ضرنا ووسخ الأشياء. بالماء والثلج والبرد، الثلج ما جمد من الماء، والجمع ثلوج، والجمع ثلوج. والبرد يقال عليه حب الغمام أو حب المزن، حب السحاب، يعني الحب الذي يتنافر أو يتنزل من السحاب، وهو ماء ينزل من السماء جامدا كالملح، ثم يذوب على وجه الأرض، ثم يذوب على وجه الأرض. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فالبرد هو يعني قطع الماء المتجمدة التي تنزل من السحاب بها كأمثال الملح، كأمثال حبيبات الملح، وقد يعني تكون في قدر الحصى، يعني قد تكون أكبر من ذلك. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: هذه أمثال، ولم يرد بها أعيان هذه المسميات، يعني لم يرد هذه الأشياء على حقيقتها، وإنما أريد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها، في محو هذه الخطايا عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الثلج والبرد والماء، الثلج والبرد فهما ماءان لم تمسهما الأيدي، فالثلج أصله من الماء والبرد كذلك من الماء، لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال، فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب، من تطهير الثوب. وقال غيره كالطربشتي ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها بيانا لأنواع المغفرة. يبقى الكلام هنا لكن في معنى مجازي، إن هو أراد هذه الأشياء أو الأعيان الثلاثة الماء والثلج والبرد، والمراد ما يشبهها مما تمحى به الذنوب بالكلية من المغفرة ومن الرحمة الشاملة. فهنها بيان لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا بها، أي طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الأحداث. فكأنه هنا أنه بيشير إلى معنى مجازي في هذا المعنى، يبقى بيطلق هذه الأشياء والمراد المغفرة وشمول الرب تبارك وتعالى عبده بالرحمة التي لا تبقي أثر لشيء من الذنوب التي قد يكون معها شيء من العقاب. وقال الطيبي يمكن أن يقال ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء، يعني في رواية الإمام البخاري حيث قدم الماء عليهما، قال ذلك لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة، والتركيب من باب رأيته متقلدا سيفا ورمحا، رأيته متقلدا سيفا ورمحا، أي اغسل خطاياي بالماء، أي اغفرها، اغفر هذه الخطايا وزد على الغفران شمول الرحمة، أن تشملني برحمتك، أن تشملني برحمتك. لأن قد تكون المغفرة، والمغفرة يعني الستر، فقد يكون هناك مغفرة بمعنى الستر، الصيانة من الذنوب، لكن لا يعني هذا إسقاط العقاب بالكلية، لكن عندما تأتي أو يتأتى شمول الرحمة فإن هذا يسقط العقاب بالكلية، فيوجد العفو يوجد بعد ذلك الإحسان والإنعام على العبد. طلب أولا المباعدة بينه وبين الخطايا، ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها من شيء تنقية تامة، ثم سأل ثالثا بعد الغفران غاية الرحمة عليه بعد التخليل، بعد التخليل. وقال الكرماني والأقرب أن يقال جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم والعياذ بالله تعالى، قال لأنها مستوجبة لها، يعني إن الخطايا يلزم منها الدخول جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى بحسب وعيد الشارع، كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وإن كان برضو ممكن يكون في الكلام هذا فيه نظر، لأن لا يلزم من الذنب عقاب، واضح كده؟ لا يلزم، بمعنى أنه ليس لازما وليس حتما أن من أذنب أنه يعاقب، صحيح كده؟ ليس حتما وليس لازما أن من أذنب أنه إيه؟ أنه يدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن هو متوعد بالعذاب، هو متوعد بالعذاب نعم، لكن لا يلزم من الوقوع في الذنب حصول العذاب حتما حتما. وإلا فالحديث الذي جاء في الصحيح كحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ارتكب شيئا من المعاصي أو من الذنوب كالزنا وما شابه من هذه الذنوب جعله داخلا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء عذب سبحانه وتعالى وإن شاء عفا، فلا يستلزم من وقوع العبد في الذنب أنه لا بد حتما أن يقابله عذاب، فقد يعذب وقد يعفو عنه ربه تبارك وتعالى ويدخله الجنة بغير سابقة عذاب سبحانه وتعالى. فمسألة أنها مستوجبة هذه مسألة يعني فيها نظر، فيها نظر، الله تعالى أعلى وأعلم. لكن هو يقول فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الإطفاء، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا، يعني يترقى يبقى الماء، لكن المبردات الثلج والبرد أشد برودة، فبالتالي هتكون مذهبة لهذه الحرارة بالكلية، ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج، ثم إلى أبرد من الثلج وهو البرد، بدليل جموده، بدليل جمودة البرد، لأن ما هو أبرد فهو أجمد. وأما تثليث الدعوات، أما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظرا إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة باعد بين وبين خطاياي للمستقبل، للأمور المستقبلة، أي لا أقع في المعصية مرة أخرى أو في الخطايا مرة أخرى، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للذنوب الحالية الآنية، والغسل أو الغسل لما كان في الماضي، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى لما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا، وهو المذكور في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أن هذا الدنس التي تسببه المعصية في قلب العبد ويوجب للقلب احتراقا، طلب في هذا الدعاء المباعدة بينه وبينها على أقصى وجوه المباعدة، وهو بعد المشرق عن المغرب. والمراد المباعدة من تأثيراتها وعقوبة هذه الذنوب في الدنيا، وكذلك عقوبة هذه الذنوب في الآخرة. وربما دخل فيها المباعدة بين ما قدر منها ولم يعمله بعد، يعني مباشرة الأسباب التي قد توقع العبد في هذه المعصية مرة أخرى، فطلب المباعدة عنها على نحو قوله أعوذ بك من شر ما عملت وما لم أعمل وما لم أعمل. وطلب أيضا أن ينقي قلبه من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطلب أيضا إطفاء حرارة هذه الذنوب والمعاصي أو الخطايا، إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا، وهو الماء والثلج والبرد. فيكون المعنى أن الماء للإنقاء والثلج والبرد للإذهاب للذهاب بحرارة الخطايا، للذهاب بحرارة الخطايا. يبقى أن المعنى إن المسألة إن المعصية تشبه بالدنس الذي يكون على الثوب الأبيض، هذه الأوساخ، فهذه الأوساخ من شأنها أنها تزول بهذا بالماء تنقية لها، ولكن قد تبقى آثار هذا الوسخ من التي هي الذنوب أو الخطايا، تبقى حرارتها في القلب، فالذي يبرد هذه الحرارة ويذهب هذا يذهب ألم المعصية أن ينقى بالثلج وبالبرد، فهذا أعظم في إذهاب حرارة المعصية من القلب، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى يحتمل أمرين، يعني هذا هذه الألفاظ تحتمل أمرين، الأول أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، يعني أنه استعمل الماء وهو منقي، واستعمل الثلج وهو أصله من الماء وهو منقي أيضا، والبرد قد يكون أشد تنقية لأجل حبوبه، لأنه في شكل الحبوب أو على شكل الذرات المتماسكة كالملح، فيكون أشد إنقاء من غيره لوجود يعني جرم هذا الحب و يعني كتلته على الأوساخ وعلى الثوب الأبيض، فيكون المراد بذلك محو الذنوب بهذه الأشياء الثلاثة، وكل منها منقي، وكل منها منقي. فإذا ما أمرت على شيء فيه دنس أو شيء فيه وسخ لا شك أنها كانت أشد إنقاء له من أن يستعمل في هذا الأمر أمر واحد فقط كالماء مثلا، لكن هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة تجعله في غاية النقاء، تجعله في غاية النقاء، وبالتالي ما يكونش في معنى هنا للمعاني المجازية اللي قد يذهب إليها بعض أهل العلم. قال: والأمر الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل واحدة من هذه الصفات، أعني العفو، والعفو كما هو معروف عدم المؤاخذة أو التجاوز وترك العقاب، هذا معنى العفو. فيقول: العفو والمغفرة، والمغفرة معناها الستر والصيانة عن العذاب، الستر والصيانة عن العذاب، والرحمة الإحسان والإنعام، الرحمة الإحسان والإنعام. فقال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فقال: هذه الثلاث لها أثرها في محو الذنب، في محو الذنب، يبقى ستر وصيانة عن العذاب، ترك العقاب والتجاوز عن العبد، ثم الإنعام والإفضال والإحسان إلى هذا العبد، فلا يبقى أثر للإيه؟ للذنب، ولا يبقى مع الذنب مؤاخذة بعد هذه الثلاث. فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي، يدل على معنى فرد مجازي. يبقى اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، يبقى هي إيه؟ الماء والثلج والبرد، الماء والثلج والبرد، فكل واحد منها يعادل إيه؟ معنى من العفو والمغفرة والرحمة. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، ولكن حينظر إلى إيه؟ إلى المجموعة التي دلت عليه هذه الألفاظ، بل تجعل جملة الألفاظ دل على غاية المحو لهذه الذنوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ده يعني ما ذكره أهل العلم في مسألة الماء والثلج والبرد. ولذلك يقول ابن القيم وغيره أن المعاصي إن كانت لها أثر أنها تنكت نكتة في قلب العبد، في صحيفة العبد البيضاء النقية، فتنكت فيها نكتة بسبب هذه المعصية أو بسبب هذا الذنب أو بسبب هذه الخطيئة، فإذا ما تاب العبد إلى ربه تبارك وتعالى وقعت هذه التوبة كأثر الماء الذي يمر على الثوب الأبيض أو على الصحيفة البيضاء، فكأنها لم تكن، لكن يبقى في قلب العبد حرارة ألم هذه المعصية أو حرارة هذا الذنب أو حرارة هذه الخطيئة، فهذه لا تزال إلا بأنواع المبردات، وهي الثلج والبرد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فناسب المقام إزالة الدنس من الصحيفة أو إزالة هذه النكتة من القلب مع الثلج والبرد لإبراد أو لتبريد أو للذهاب بحرارة المعصية من قلب العبد، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن يبقى أن يقال: هل يمكن أن يقع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقني من خطاياي. فهل ممكن أن يقع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم؟ في كلام لأهل العلم في هذه المسألة يعني بسطه يعني في غير هذا الموضع، لكن نشير ونذكر الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. فذهب فريق من بعض أهل العلم إلا أن هذا الدعاء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ورد من باب التعليم للأمة، أنه ورد من باب التعليم للأمة، وقالوا أن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب الأمة وليس ذنبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذنب، وكل خطيئة أضافها إلى نفسه فالمراد خطايا أمته صلى الله عليه وسلم. لكن يعني لا يخفى ضعف هذا القول، لا يخفى ضعف هذا القول واحتياجه إلى الدليل، واحتياجه إلى الدليل لما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم أن هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية لله تبارك وتعالى، على سبيل المبالغة في إظهار العبودية لله تبارك وتعالى. واعترض هذا الفريق من أهل العلم على الذين سبقوهم بأنه صلى الله عليه وسلم جعله بأنهم قالوا أنه خاص بتعليم الأمة، قالوا يكون قد يكون ذلك لو كان جهر به صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك لو كان جهر به صلى الله عليه وسلم. فممكن يبقى لكم كلام في هذه المسألة، لكن أجابوا عن ذلك الفريق الأول، أجاب عن ذلك بورود الأمر بذلك، بورود الأمر بذلك أنه النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالدعاء ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام حتى يكون فيه بيان وتعليم للأمة، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقول في سكوته صلى الله عليه وسلم فأجاب السائل من الصحابة بهذا الجواب عليه الصلاة والسلام. واضح كده هذا الأمر؟ فلو كان كذلك قالوا لا جهر به صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة ما يكون أو ما تستفتح به الصلاة من هذا الدعاء. فقالوا ورد الأمر به كما في حديث سمرة ابن جندب عند البزار قال حدثنا خالد بن يوسف قال حدثني أبي يوسف ابن خالد أخبرنا قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى أحدكم فليقل اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. لكن يجاب على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. سبب ضعف هذا الحديث أن خالد بن يوسف هو ابن خالد السمتي البصري يكنى بأبي الربيع، قال في لسان الميزان ضعيف، وقال ابن حبان في الثقات خالد بن يوسف يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، يبقى إذن هو ضعيف لكن حديثه يعتبر به، لكن أهم حاجة أن يكون مروي عن مين؟ عن غير طريق أبيه، عن غير طريق أبيه. هو في هذا الحديث يرويه عن أبيه يوسف بن خالد، وقال في لسان الميزان أن يوسف بن خالد هذا هالك، هذا هالك، فحديث لا تقوم به حجة، لا ينطهد أبدا ولا يقبل حديثه بوجه من الوجوه. هذا بالنسبة ليوسف ابن خالد، واضح كده. الأمر الثاني أن في إسناده جعفر بن سعد بن سمرة ينسب إلى جده، وهو ليس بالقوي كما في تقريب التهذيب، كما في تقريب التهذيب. فعلى كل إسناد هذا الضعيف، إسناد هذا الحديث إسناد إيه؟ إسناد ذاهب أو إسناد تالف، لا يعتد به، لا يعتد به، فليس لهم يعني فيما ذكروا وجهة فيما قالوا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. وقال فريق آخر أن ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بعض التقصير ذنبا صلى الله عليه وسلم يتوجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، كما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتوب إلى ربه تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في مجلسه أكثر من 70 استغفار صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك صلى الله عليه وسلم. قيل استغفر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لتركه الذكر في تلك الحال، وإن كان هذا القول فيه نظر وفيه يعني بعد في هذا المقام تقدم في موضعه، لأن ليس بممتنع أن يكون الذكر على القلب أو يكون الذكر بالقلب حتى لو كان في هذه الحال، ولكن الأولى من ذلك أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أن عدم قدرته على شكر نعمة ربه تبارك وتعالى عليه تقصيرا يتوجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن يستغفر رب العالمين تبارك وتعالى من التقصير على شكر النعمة أو عدم القدرة على توفية النعمة حقها من الشكر. فممكن يتوجه هذا عن القول الأول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والصواب في هذه الأقوال سواء من يعني لجأ إلى تأويل هذا الأمر أو ممن قال بنفي الذنوب والخطايا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الأنبياء، وأنها لا تتناسب مع مقام النبوة والرسالة وما يليق بالعصمة، فنقضوا أو نفوا ذلك بالكلية. وعلى يعني فريق آخر لا يعتد به في هذا المقام كالروافد وفي أقوالهم لا يعتد بهم في هذا المقام، لكن القول الوسط والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هذا المقام من جواز وقوع صغار أو صغائر الذنوب أو صغائر الخطايا من الأنبياء. لكن الكلام في هذا الأمر أنه مع وقوع هذا أنه ينبه على ذلك ولا يقرهم الله تبارك وتعالى على الذنب، لا يقرون على الذنب بخلاف غيرهم، فغيرهم قد يقر على الذنب ويستمر على الذنب وقد لا يغفر له بخلاف الأنبياء، فإنهم لا يقرون على الذنوب وأنهم مغفور لهم ولهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى أكمل الأحوال وأكمل المقامات إن شاء الله تبارك وتعالى. فالصواب الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الخطايا في هذا الحديث إلى نفسه، فقال اللهم اغسلني من خطاياي. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، يدعو في سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن المعلوم أن العطف هنا يقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، ففرق واستغفر لذنبك، ليس المراد ذنوب أمته قطعا لأنه عطف بعد ذلك، وللمؤمنين والمؤمنات أي للمؤمنين والمؤمنات من ذنوبهم، فاقتضى العطف هنا المغايرة، اقتضى العطف هنا المغايرة. وهذا لا يناقض العصمة، لأن العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، لأنهم مبلغون عن الله تعالى، والعصمة فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. يبقى لا يتأتى خطأ في إبلاغ الرسالة، واضح كده؟ لا يكون خطأ في إبلاغ في إبلاغ الرسالة، لأن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة. والقول الذي عليه الجمهور وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، يبقى فيه ثبوت عصمة، وهذه العصمة الثابتة تكون في مقام التبليغ عن الله أو الإبلاغ عن الله تبارك وتعالى، فلا يتأتى في ذلك فلا يتأتى في ذلك خطأ مطلقا، لا يتأتى في ذلك خطأ مطلقا ولا تأخير لأمر الله تبارك وتعالى مطلقا. واضح كده هذا الأمر؟ لأن هذا مقام يناقض يناقض الغاية من الرسالة التي تستوجب العصمة في هذا المقام. فهذا ما ذهب إليه الجمهور، وقالوا أن إثبات العصمة من الإقرار يكون أن إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب، أنه لا يقر على لا يقر على ذنب، ولكن ينبه إلى الذنب ويكون هذا الذنب مغفور له كما بين ذلك رب العالمين تبارك وتعالى. فإن الله لم يذكر في القرآن عن نبي من أنبيائه ذنبا إلا قرنه الله تبارك وتعالى بالتوبة. لم يذكر رب العالمين تبارك وتعالى عن الأنبياء في القرآن ذنب وقع فيه نبي من أنبيائه إلا جاء مقرونا بالإيه؟ إلا جاء مقرونا بالتوبة، إلا جاء مقرونا بالتوبة. مثال ذلك في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، بعد أن أكل الشجرة وبدت لهما سوآتهما إلى آخر هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى بيّن أنهم لم يقر هنا على الذنب، وأنه أناب إلى الله تبارك وتعالى، وثبت أن الله تبارك وتعالى تاب عليه واجتباه، فكان ذلك بعد وقوع المعصية، فكان ذلك بعد وقوع المعصية. ومن ذلك قول نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلم يقر أيضا على ذلك، خاصة بعد أن قال لرب العالمين تبارك وتعالى إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فقال له رب العالمين تبارك وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فجاءت هذه الآية مبينة هذا الأمر، وأن الله وأنه تاب إلى الله، لم يقره رب العالمين تبارك وتعالى على ذلك، وأنه تاب وطلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. وكذلك ما جاء عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال في موضع آخر والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، مع ما ثبت في كتاب الله عز وجل لما قال لقومه إني سقيم، وفي قوله تبارك وتعالى بل فعله كبيرهم هذا، واضح كده، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. وقال لما من فعل هذا بآلهتنا، قال لهم إيه؟ فعله كبيرهم هذا، واضح كده. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب في ذات الله ثلاثة إيه؟ ثلاثة كذبات صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذه الكذبات كانت في ذات الله تبارك وتعالى. وهذه الكذبات التي يذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يفزع وعندما يطلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة أن يشفع لهم، فيتراجع عنها آدم ويذكر خطيئته، واضح كده، ويتراجع عنها نوح ويذكر أيضا أنه سأل الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيذكر إيه؟ كذباته الثلاث، كذباته الثلاث، فيبقى وهو الذي يعني يرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى خطيئته يوم الدين، فيذكر هذه الكذبات التي كانت في ذات الله تبارك وتعالى، قول إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا. والثالثة لما دخلوا على الجبار وأراد سارة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال إذا دخلت عليه فقولي أني أنك أختي، أنك أختي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الثالثة لأن لإبراهيم حظ في هذا الأمر. أما الكذبتان الأخرتين فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كان في معرض المحاجة لله تبارك وتعالى بينه وبين قومه، بخلاف سارة لأن لإبراهيم فيها إيه؟ فيها حظ، فيها حظ عليه الصلاة والسلام، كما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى ذكرها في هذا المقام، ويذكرها أيضا فعند طلب الشفاعة منه عندما يقول يذهب إلى إبراهيم فيقول اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيذكر أيضا إيه؟ فيذكر أيضا قتله للقبطي، يذكر قتله للقبطي. وكذلك في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. فأيضا لم يقر على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال عن داود كما في آيات سورة صاد في معرض بيان الخصمين اللذين يعني تصور على داود المحراب ففزع منهما عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلم يقر، ومع ذلك قرن بالتوبة والمغفرة من الله تبارك وتعالى، وحسن العاقبة له إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال كذلك عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومعلوم قصة أنه أراد أن يطوف على نسائه فتحمل كل امرأة منهم بولد أو بغلام، يعني يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يعني يقدم المشيئة عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من الذنب الذي وقع فيه، فبين له رب العالمين تبارك وتعالى ذلك الأمر، فتاب إلى ربه تبارك وتعالى، ووهب له ربه تبارك وتعالى من الملك ما الله تبارك وتعالى به عليم سبحانه وتعالى. وقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. فلم يقر أيضا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بل نبهه ربه تبارك وتعالى إلى هذه المسألة، وكفر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية التي بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، مع قول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلم يقر، ومع ذلك هو مغفور له صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، ومغفور له صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الناس، بخلاف غيره من الناس. فقد يذنب المرء، يقع في الذنب والعياذ بالله تعالى، فيقر على ذلك ويستمر والعياذ بالله تبارك وتعالى في المعصية، وقد لا يغفر له، وقد لا يغفر له. وهناك ذنوب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منها، والأنبياء كذلك معصومون من هذه الذنوب، كالكذب وكالخيانة وإخفاء شيء مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الآيات إلى هذه الأمور، فهذا يعصى معصوم عنه أنبياء الله تبارك وتعالى جميعا، لأن ذلك كما قلنا قدح في النبوة والرسالة، قدح في النبوة والرسالة. وكذلك ما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا معصوم منه أنبياء الله تبارك وتعالى. وكذلك سفاسف الأخلاق كالزنا وأمثاله، فهذا أيضا تعصم عنه الأنبياء وتنزه عنه أنبياء الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يقع ذلك من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى مطلقا. أما الخطايا التي تكون بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى فهذه تقع، ولكنها خطايا صغيرة تكفر بإذن الله تبارك وتعالى، ولهم أكمل الأحوال عند ربهم تبارك وتعالى. وقد بين رب العالمين تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحانه وتعالى. وليس هذا، ليس معنى هذا أن يقع من الأنبياء أو يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الخطايا الصغيرة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ليس معنى ذلك أن هذا قدح في يعني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه شيء من هذه الذنوب الصغيرة التي لا يقر عليها، ثم هو مغفور له. فما أكثر من أن يكون الإنسان يعني منا بعد المعصية خيرا منه قبلها، أن يكون حاله بعد المعصية والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة والندم على هذه المعصية أفضل حالا منه قبل حدوث هذه المعصية من هذا العبد. ولذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى: إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة، حتى تدخله الجنة. ولذلك قال القائل: كم من حسنة أورثت عجبا واستكبارا، وكم من معصية أورثت ذلا وانكسارا. فهذه التوبة النصوح التي يقبلها الله تبارك وتعالى يرفع بها العبد أو يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان عليه. فما يعني وقع وما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام الاجتباء إلا بعد وقوع المعصية، إلا بعد وقوع المعصية والتوبة من هذه المعصية. فبين ذلك رب العالمين تبارك وتعالى، قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولا شك أن الاجتباء والهداية أعظم مما كان عليه قبل المعصية، وأكمل لحال آدم بعد حلول هذه المعصية. وكذلك إذا نظرنا إلى ما تضمنته قصة يونس عليه الصلاة والسلام، أو قصة ذنون صاحب الحوت عليه الصلاة والسلام، إذ وقع منه مما يلام عليه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فخرج وترك قومه إلى هذه الأمور أو إلى هذه القصة المعروفة، فوقع منه هذا الأمر أو هذا الذنب الذي يلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مغفور له بإذن الله تبارك وتعالى، وقد بدل الله تبارك وتعالى له بهذا الذنب بعد المغفرة وبعد الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، بدله حسنات ورفع له الدرجات سبحانه وتعالى. وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته إلى الله تبارك وتعالى أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع، قبل أن يقع ما وقع. قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فمتى وقع الاجتباء؟ بعد ما حدث والتقمه الحوت، بعد ما وقع منه من خروجه مغاضبا إلى آخر هذه الأمور والتقام الحوت له، وقعت منه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستغفار، فاجتباه ربه تبارك وتعالى وأكمل له الحال بفضله ومنه سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف حال التقام الحوت، فإنه قال: فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فأخبر أنه في تلك الحال مليم، والمليم هو الذي فعل ما يلام عليه، هو الذي فعل ما يلام عليه. فالملام في تلك الحال لا في الحال الذي نبذه فيها الحوت بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم. فكانت هذه الحال بعد قوله تعالى: لا إله إلا أنت، أو بعد قول يونس في بطن الحوت وذكره رب العالمين تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت حاله هذه أرفع من حاله قبل أن يكون منه ما كان، كما خرج لما خرج مغاضبا عليه الصلاة والسلام. والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية، والأعمال بخواتيمها. والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال، فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل الاعتبار في حال كماله. والأنبياء في حال النهاية حالهم هو أكمل الأحوال بإذن رب العالمين تبارك وتعالى. وقس على ذلك كذلك عندنا في آيات سورة التوبة أو في سورة براءة: الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يبقى فعلوا هذا، وكانت القطيعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودام ذلك قرابة 40 يوما أو 40 ليلة. انظر إلى هذا، كل هذه الأمور، ثم جاءتهم التوبة من الله تبارك وتعالى، حتى بشر كعب بن مالك بخير يوم، جاء عليه منذ أن ولدته أمه، منذ أن ولدته أمه، انظر إلى هذه المعاني، فكان ذلك أعظم من حاله قبل أن يقع منه ما وقع من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. المسألة التي بعد ذلك: الحديث يدل على مشروعية الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهذا خلافا للمشهور عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فاختلف أهل العلم في دعاء الاستفتاح. قال الإمام النووي في المجموع: يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وإمرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. يبقى ما من مصلي إلا ويستحب له إيه؟ استفتاح. استفتاح، لكن يستثنى من ذلك مثلا صلاة الجنازة، على ما يعني كلام لأهل العلم في هذه المسألة، والظاهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه يستثنى أو تستثنى صلاة الجنازة من دعاء الاستفتاح، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما دعاء الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا يعرف من خالف فيه إلا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الإمام مالك مذهب النووي لا يقول بدعاء الاستفتاح، أنه لا يستفتح في الصلاة، يعني عقب تكبيرة الإحرام لا يأتي بهذا الدعاء، ولكن يكبر ثم يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة. واحتج للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بحديث المسيء صلاته، وليس في هذا الحديث دعاء استفتاح، واضح كده؟ ليس في هذا الحديث دعاء استفتاح. وقد يحتج له أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث متفق عليه. أما الجمهور ودليل الجمهور فهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه أيضا، ولا جواب عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث ولا عن أي حديث مما ثبت في أدعية افتتاح الصلاة أو استفتاح الصلاة، لا جواب له عنها، رغم أنها جاءت كما قلنا في الصحيحين، وجاءت كذلك عند الإمام مسلم حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعند أصحاب السنن حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأيضا حديث لأنس وحديث لابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جواب له عن ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وأجاب العلماء عن حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الفرائض فقط، هذا أمر ومعلوم أنه إذا كان حديث فيه اكتفاء بأمر معين أو بأشياء معينة فليس معنى ذلك أن هذا يغني عن غيره، ولكن يؤخذ من هذا ما فيه ويؤخذ من غيره كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ودعاء الاستفتاح ليس منها، يعني دعاء الاستفتاح ليس من الفرائض أو ليس من الأركان أو ليس من الواجبات أو ليس من واجبات الصلاة. وأجابوا عن حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أن المراد أنه يفتتح القراءة، أنه كان يفتتح القراءة، هو وأبو بكر وعمر يفتتحون قراءة القرآن بصورة الفاتحة، يفتتحون قراءة القرآن بصورة الفاتحة، لأنها من أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة. ووضح ذلك المعنى ما جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه وأنهم يقرؤون الفاتحة قبل الصورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. وقد بين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتح الصلاة به بالله أكبر. وعندما يستفتح القراءة، عندما يشرع في القراءة، فأول ما يقرأ يقرأ فاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لعدم دخول دعاء الاستفتاح ها هنا. واضح كده؟ يبقى ما فيش تعرض هنا لإنكار أو لسقوط دعاء الاستفتاح من الحديث، ولكن الحديث بين التكبير أن هذا ركن من أركان الصلاة. ثم إذا ما شرع في القراءة كان أول ما يقرأ به هو الفاتحة، على أنها أيضا من أركان الصلاة، فلا منافاة لمسألة أن هذا أن دعاء الاستفتاح لم يثبت كما يعني قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي: وكيف كان، يعني على أي وضع كان هذا الأمر، فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح. الأحاديث لم تنفي دعاء الاستفتاح، لم تنفي دعاء الاستفتاح. ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة، لأنها زيادة ثقات، ولأنها إثبات، والمعلوم أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم لم يقف عليها النافي، فيقدم قوله على من نفى القول المتقدم. فهذا من الأمور المعلومة عند العلماء في هذا المقام. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. طيب، نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.